صدقكم الله وعده إذ تحسون إن الله يحب المتوكلين. حالة خيبة والله، يعني بدل ما يراعي ربنا ويذكر اياك الطاعه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما في المقام دي تدل على العاقل وعلى غير العاقل. فالله عز وجل عليم بكل شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة؟ النجوى اللي هو كلام السر إلا وهو رابعهم، ربنا مطلع عليهم. ولا خمسة إلا هو إيه؟ سادسهم، يعني خمسة قاعدين بيتكلموا كلام سر ربنا عز وجل مطلع عليهم. ولا أدنى من ذلك، أقل من كده ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. دي اللي يسموها المعية إيه؟ المعية العامة. الله عز وجل مستقر على عرشه، مستقر على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وهو مطلع على خلقه ومعه بعلمه وتدبيره سبحانه وتعالى. فالواحد يقول لك انت بتقول ربنا معايا، طب ربنا معايا ازاي؟ بعلمه مطلع عليه. ولذلك لما بيسأل الامام احمد ازاي ربنا معانا، قال له ابدا يا ابني اقرا اول السوره اول الايه، ألم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. ربنا معانا بعلمه مطلع على كل حاجه صغيره وكبيره الا وهم اينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه. انت كنت بتعمل يوم القيامه ربنا عز وجل يقول عليه زي ما احنا قلنا ايه؟ شهادة الأعضاء في الحجج العشرة في سورة الصلة، ويوم يحشر أعضاء الله إلى الناس وهم يدعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستشيرون تستجيرون أن يشهد عليهم سمعهم ولا أبصارهم ولا جلودهم. انت كنت بتتصدق زي الراجل يقول لك تقول له ايه يا اخي ده حرام، انت بتعمل حرام يا شيخ، ما ينفعش كده. يقول لك مالكش دعوه، يا ما كان حرام، بطن دي مليانه حرام، انت اللي بتتحاسب ولا انا اتحاسب؟ عايز انت ايه؟ يعني تصور بقى او يعني تضرب اي صعيقه تنزل من السماء علينا مالك انت؟ انت لا تتحاسب، انت لا تغير الكون بما عمل يوم القيامه. ان الله بكل شيء عليم، ان الله بكل شيء عليم، ان الله بكل شيء عليم. اذا بداها بالعلم ونهاها بالعلم. هذا هو الايه؟ المقطع الثاني او الالف الثاني مع الله. فلا بد للمرء ان يستحي من الله سبحانه عند وقوع المعاصي، لابد ان الواحد يستحي من الله عز وجل. وفي حلال وفي حرام، وفي درجه اكبر من كده وهي درجه الورع، ان الواحد يتورع عن فعل الحرام وعن اكل الحرام وعن شرب الحرام. اما الادب الثالث وهو ادب الانسان مع الناس، انك ما تصحيش اي حد وما تقعدش مع اي حد، ولما تيجي تسلم على الناس سلم عليهم صح. كان سيدنا عبد الله بن عمر يطلع السوق لا هم له الا ان يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والناس تقول له ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بس لا هم له الا ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. كان اليهود يقعدوا مع بعض، يقعدوا يتكلموا لكليكوا كده، والصحابة مع الدين، يوم الصحابة يظن سوق العيال دي قاعدين يتكلموا في حقنا ولا ايه؟ في ايه؟ العيال دي قاعدين يكتبوا في ايه؟ الصحابه تاكل في نفسها. فراحوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا العيال اليهود دول بيقعدوا يتكلموا واحنا مش عارفين يقولوا ايه؟ يا اما بيتكلموا في حقنا، يا اما بيتكلموا في حقك يا رسول الله، يا اما بيتكلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، قال لهم ما تخلوش حد ماشي من الصحابه تقعدوا تتكلموا. يرجعوا تاني. يجي عنده على النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سجل لي. قال لي بقى الم تر الى الذين نهوا عن الندوه ثم يعودون لما نهوا عنه. الندوه اللي هو كلام السر الوشوشه يعني، او اللي احنا بنسميها باللغه بتاعتنا العاميه الودوده، شوف قاعدين يتودودوا لما نهوا عنه ويتناجون. يتكلموا في ايه بقى؟ ايه؟ في الاسم والمعصيه بس. ما يعرفش انك كده بتقول لك ايه؟ اول ادب لك انك انت ما تقعدش مع اي حد، ما تصاحبش اي حد، وما تتكلمش في اي موضوع. يا ولد في ناس كده ما تقعدش الا ايه؟ تتكلم ست رجاله والحريم، شوف او ماشي مع فلان او جاي مع فلانه، اري شوف عامل ايه؟ شوف جاي ايه؟ ما مش حاجة حصل، بس هم قاعدين يشتغلوا البلاد ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاءوك يا محمد حيوك إيه؟ بما لم يحيك به الله، يقولوا إيه؟ إيه؟ السلام عليك. ويقولون في أنفسهم، يقولوا كده لو كان نبي ما كانش ربنا سابنا، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب أنت يا خائب بعيد خايب، ربنا بيمهلك عشان إذا أخذك أخذك أخذ عزيز مقتدر. بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وبرضه نفس إيه؟ نفس المقطع ده، بس هو القرآن الكريم أطال في هذا المقطع اللي هو أدب الإنسان مع الناس. ما تقعدش مع أي حد، أنا أعرف الناس كلها بس ما صاحبش أي حد وما أقعدش مع أي حد. أنا أقعد مع صحبة، صحبة جامع، يتكلموا في الطاعة، يتكلموا في قال الله قال الرسول بس. أما إن أنا أقعد مع أي حد كده وألكلك مع أي حد، لا طبعا. دي أدب القرآن، أدب الإنسان مع الناس. مش عايز أطول عليه. السؤال اللي أنا أقوله وهقول اللي أقوله وأديله خمسة، خد بالك. واحد أبوه راجل غني أوي، وهو عنده عين ولد، ولد واحد بس، ما خليش لا بنات ولا ذكور الا هو. فكل ما يقعد مع حد برضه من اهل الشر، من اهل الشر، يقول له حلاوه عليك يا عم، بكره تورث، بكره تورث. فحاطط في دماغه ايه؟ ها؟ ان يورث. ينتظر الراجل يموت، ما بيموتش. يقع في حادثه، حادثه عربيه، ويقوم. يعني ازاي ده تنفجر يخش العمليات ويقوم؟ قال لك على الستين هيموت، ما بيموتش. وصل سبعين ما بيموتش، هو نفسه يورث. قال لك ما بينتهاش، فجاب السكينة ودبح. ها؟ ما يموتش ولا بيموتش. ليه يا سيدي؟ ها؟ حاضر يا سيدي. خد يا سيدي الخمسة جنيه. هذا عن فلو. خذ بالك من حاجه. تفضل يا سيدي. جزاك الله خير. تفضل يا حبيبي. كان زمان يعلمونا في علم المواريث موانع الميراث. موانع الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل الثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. يعني ثلاث حاجات تمنع الميراث: القتل، ان انا اقتل ابويا او اخويا او عمي او بتاع كده الاول. فاقول لك من استعجل الشيء قبل اوانيه عوقب بكلمات. مش انت قتلته عشان تورث؟ نعم يا دكتور، انت مالكش ميراث. الثانيه الرده. كان عندنا هنا اخ هنا الله يرحمه رحمه واسعه، كان نصرانيا فاسلم، وكان اهله اغنياء، وربنا اكرمه بين المسلمين واتجوز بين المسلمين وعاش و و و و ومات على الاسلام الحمد لله رحمه الله عليه. فكان يقول لي كده، يقول لي انا اهلي من كفرني واغنياء واغنياء، بس ايه؟ اختلاف الدين يمنع التوارث ويمنع الشخص من الميراث واحده من علم الثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. Allah'a emanet olun.

Thank you. Oh, my God.